بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا مرة أخرى بالجلوس حول مائدة القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتدبر آياته والانتفاع بها، إنه جواد كريم. ولا يزال الحديث، أو قد شرعنا في الدرس الماضي في التعليق على تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. تفضلت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه، ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة واطمأنوا بها، أي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها. نعم، ذكر الله تبارك وتعالى هنا جملة من الأوصاف التي يتصف بها أهل الكفر، والتي تحول بينهم وبين الانتفاع بالوحي، وتحول بينهم وبين الإيمان بالله تبارك وتعالى والدخول في دين الله عز وجل. ولا يزال الكلام هنا عمن سبق من أولئك الذين ذكروا في بداية الصورة، الذين يعجبون من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي عليه إلى آخره، وكان هذا العجب مدعاة إلى كفرهم وعنادهم. فالله تعالى يذكر في هذه الآية جملا من أوصافهم، أو جملا من الأسباب التي كانت في قلوبهم والتي دفعتهم إلى عدم الانتفاع وعدم الإيمان. فذكر أولها أنهم لا يرجون لقاء الله عز وجل، وعبر الله تعالى هنا بالرجاء ومعناه الطمع، بأن لقاء الله تبارك وتعالى لازمه الجزاء، لازمه الجزاء، لأن المراد بلقاء الله تعالى هو البعث، وأن يبعث الناس من قبورهم فيلتقوا بربهم تبارك وتعالى. وما الغرض من لقاء الله عز وجل إلا الجزاء والثواب أو العقاب. فهؤلاء كونهم لا يرجون ثوابا من الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بذلك أصلا، أو كونهم لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل، فهذا يؤدي إلى أنهم لا يرجون لقاء الله تعالى، لأن الطمع فيما عند الله عز وجل يأتي بعد الإيمان به، يأتي بعد الإيمان. فعبر هنا باللازم، باش اللازم، ما قالش إن الذين لا يؤمنون بلقاء الله، قال إن الذين لا يرجون. بمفهوم المخالفة أهل الإيمان ماذا؟ يرجون لقاء الله عز وجل ويطمعون فيه، وأن هذا من أغنى وأغلى أمانيهم ومرجواتهم، أن يمتقوا بالله تبارك وتعالى، لأنهم يوقنون بأنهم إذا أقبلوا على الله عز وجل في الآخرة فإنه سيثيبهم خيرا على إقبالهم عليه في الدنيا. فهم كما يقبلون عليه في الدنيا يرجون ثواب هذا الإقبال في الآخرة. فإذا أحسنوا الوفادة عليه في الدنيا أحسن الله تعالى وفادتهم في الآخرة بإكرامهم. ولذلك أعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم من هذه النعمة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، وهذا أمر مهم، فإن الإيمان بالآخرة والإيمان بالبعث واستحضار ذلك واستحضار أن العبد سيوقف بين يدي الله عز وجل، هذا مما يدعو العبد ويحثه إلى العمل الصالح وينهاه عن فعل القبائح كلما تذكروا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ربنا تعالى في القرآن في كثير من النصوص تجده يذكر اليوم الآخر، ها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، ها أو نحو أو لا يفعلن كذا، فيذكر الله تبارك ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما بهذا اللقاء لأنه سبب في الترغيب والترهيب. قوله هنا لا يتوقعون لقاءنا، يعني هذا لا يعني يطرأ لهم على بال ولا يخطر لهم على عقول لكونهم أصلا لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر، فهم نسوا الله فنسيوا المراد. نعم، لذلك قال لا يتوقعونه بمعنى ماشي معنى أنه لا يعرفونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ذكره وأعلمه بأنهم سيبعثون لكنهم لا يصدقون عياذا بالله عز وجل. لذلك لا ينتج عن عدم ينتج عن عدم الإيمان عدم الطمع وعدم الخوف، لذلك قال فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه. هذا لازم ماذا؟ لازم كونهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا. نعم، ورضوا بالحياة الدنيا، هذا أيضا عياذا بالله مما يصد الناس عن دين الله تعالى وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاستقامة على أمر الله عز وجل، هو الاطمئنان. شوف، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني رضوا بها عن الآخرة، رضوا بها بديلا عن الآخرة، واطمأنوا بها بمعنى أنهم ركنوا إليها، ركنوا إليها ولسان حالهم أنهم لن ينتقلوا منها. لسان الحال هو هذا، رغم أن عندهم يقين بأنهم ماذا؟ سيموتون. وده عند الكفر، قالت الكفر يوقن بأنه سيموت يوما ما، فأنا عنده يقين أنه لن يدوم في هذه الدنيا، لكن لسان حاله خلي ما يعتقد هو أو ما، لكن لسان حاله ماذا؟ أنه لن يموت وأنه سيخلد فيها، سيخلد فيها. وهذا عياذا بالله عز وجل من أعظم الأسباب التي يغفل بها العباد عن ربهم تبارك وتعالى، اللي هو الرضا بالدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني رضوا بها دارا وقرارا، وهي ليست ذاك، هي ليست بدار قرار ولا دار مكث، وإنما هي دار عبور، دار عبور، محطة من المحطات الحياتية فقط، ولادة ثم موت ثم بعث ثم خلود، هذه محطات، معنى أنت رأي الله في المحطة، في المحطة الأولى باقي، ستأتي محطة الموت وتكون في عند إذنش حياة البرزخ، ثم بعد ذلك تأتي بعد البعث حياة الخلود. فأنت الآن في الحياة الأولى وهي عما قريب يعني ستنقضي، بل الذي ينظر بعين البصيرة إلى حقيقة الحياة الدنيا ينبغي أن يعتبر نفسه ميتا، ينبغي أن يعتبر نفسه ميتا وليس من الأحياء. ولذلك النبي الله تبارك وتعالى لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما قاليش إنك ستموت، قال لي إنك ميت، ميت وهو ميت وحي، هو حي لكن الله تعالى يقول له أعدد نفسك في الموتى، أعدد نفسك ميتا حتى لا يطيل الإنسان الأمل في الدنيا ويتعلق قلبه بها، خلاص حسم الأمر، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك يعني من لطائف الرسائل التي كان أهل العلم يواسي بعضهم بعضا بها عند حلول أصيبة الموت ونحو ذلك، ما كتبه بعض أهل العلم لأخيه وكان قد أصيب بفقد بعض الأحبة لعله ابنه أو نحو ذلك، فماذا كتب له؟ كتب له وعجبا من ميت يعزي ميتا في ميت. قال أنا ميت وأنت ميت وأنا أعزيك في ميت. يعني كانت التعزية تكون في الموت نعزي أنفسنا وبعضنا. هؤلاء الذين يعرفون حقيقتها لذلك لا يركنوا هؤلاء ولا تكون سببا في غفلتهم عن عن الآخرة. لذلك هذا أمر عظيم. ولذلك الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات كما لا يخفى عليكم يحذر من فتنة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ها فلا ايش قال الله تعالى في الآية فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالله عز وجل يحذر منها. حذر منها هي مزرعة للزارعين، فمن زرع خيرا وجد الخير ومن زرع الشر وجد مثل ما زرع. فالله تبارك وتعالى فقط يحذرنا من زراعة الشر فيها، وإلا فهي الله تبارك وتعالى ما خلقنا فيها إلا لنعمل إلى أن نعمل الصالحات، لكن لا تتعلق القلوب بها. فالذي جعل هؤلاء عارضوا الوحي بعقولهم الفاسدة وجعلهم حرموا من لذة الإقبال على الله عز وجل وحرموا من نور الوحي هو كونهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. صعيب الإنسان يطمئن للحياة الدنيا ويرضى بها دارا وقرارا، هذا من أعظم الغفل عياذا بالله يزوج. فيكون بمن حاله هذا تشبه بأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإلا فإذا رجعتم إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدونه أبعد الناس عن الفتنة بالدنيا، حتى أنه كان إذا يعني طرأ له شيء يسير يحاول الابتعاد عنه والتخلص منه حتى لو أسره في قلبه، كما ذكرنا لكم هذا الحديث الذي مر معنا في دروس يوم الأربعاء. الحديث الذي قلنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل على بنته فاطمة فوجدها قد علقت سترا مزوقا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل عليها، فأرسلت إليه علي تستفسر لماذا لم يدخل عليها، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. سبحان الله، ليس حتى شيئا فعله هو أو في بيته، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلق قلبه بنته أيضا بشيء من تخارج الدنيا. مالي وللدنيا، مالي ولهذا الستر الذي علقته فاطمة. والحديث الآخر مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، إلى غير ذلك من صور كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معلم صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الأمر، فكانوا أزهد الناس في الدنيا وأبعد الناس عن تعلق قلوبهم بها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإقبال على الآخرة وعدم الافتتان بالدنيا، إنه جواد كريم. ودابا معك من أسفات الزمن اللي قلت لي كدير تقول لك فعال فتنة، هي الفتنة مفتونين، كونوا على لسان حال الجميع، لم يسلم منها إلا ما عصمه الله وهو منادر قليل. وإلى الأمر صعيب، نسأل الله العفو والعافية. واطمأنوا بأي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وهذه حالة حاجة طبيعية أو نتيجة يعني متوقعة. الذي غافل عن الآخرة واطمأن بالدنيا ورضي بها حاجة حتمية أنه سيغفل عن الآيات ويغفل عن الوحي الذي أنزله الله تعالى، فلا تجده معتجرا ولا متفكرا. فهذه كلها أوصاف ذكرها الله تعالى لأهل الكفر حتى يحذر منها أهل الإيمان. ثم ذكر الله تعالى جزاءهم فقال أولئك مأواهم مكان إقامتهم النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد. أي نعم، جزاء وفاقا لما غفلوا عن الدار الآخرة ولم يأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى فكان هذا جزاؤهم عياذا بالله تبارك وتعالى بما كانوا يكسبون. ولا يظلم ربك أحدا. زيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يرزقهم الهداية بسبب الإيمان والعمل الصالح فيصلون بذلك إلى الجنة تجري من تحتهم الأنهار من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة دعواهم فيها. بعدما ذكر الله تعالى جزاء أهل الكفر وهو النار ذكر الله تعالى جزاء أهل الإيمان مبينا بذلك ربنا تبارك وتعالى أن الناس في الآخرة فسطاطان وفريقان فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير، إما أن تكون من أهل الإيمان إما أن تكون من أهل الكفر، فريقان فقط يوم القيامة وداران فقط. فمن كان من أهل الإيمان فكانت داره الجنة، ومن كان من أهل الكفر فداره عياذا بالله عز وجل النار وبئس المصير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة كما هداهم ذلك الإيمان إلى الله. وهذا كله كرم من الله تبارك وتعالى، فهو الذي هداهم ابتداء إلى الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة له وحده، فلا أحد يؤمن بسبب ذكائه أو فطنته أو نحو ذلك، وإنما كل ذلك بمحض فضله تبارك وتعالى، ثم يمن عليهم بأن يثبتهم على الإيمان في الدنيا حتى يموتوا عليه، يعني هذا الشرط في دخولهم الجنة أن يموتوا على ذلك الإيمان، ثم بعد ذلك يهديهم بذلك الإيمان الذي هداهم إليه ابتداء يهديهم بسببه إلى الجنة. فكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم من أهل الجنة لأعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. عندما يأمرهم الله تعالى بدخول الجنة فلا يأتي مثلا في القرى السياحية ولا كذا، تمشي معك واحد يوريك مثلا المنزل الذي عندك والرقم ديالو يعطيك العنوان، لا، داكشي كاين. يهديهم ربهم بإيمانه، مجرد ما كتدخل تمشي مباشرة إلى بيتك وإلى قصرك وإلى جنتك سبحان الله. وهذا من هداية الله تبارك وتعالى التي يشملها قوله عز وجل هنا: يهديهم ربهم بإيمانهم. الباب هنا السببية، أي بسبب إيمانهم الذي أكرمهم الله تعالى به في الدنيا. تجري من تحتهم الأنهار، وهذا يحتمل أمرين كما ذكر المصنف هنا: تجري من تحت بساتينهم وقصورهم الأنهار، أو من بين أيديهم، أو تجري من بين أيديهم. والثاني أظهر لأنهم على سرر مرفوع، على سرر مرفوعة أي عالية. وقد جاء في الأثر أن أنهار الجنة تجري من غير أخدود، يعني فوق الأرض ليست تحتها، فهمنا؟ فمن تحتهم، هذا يحتمل أن من تحتهم، يعني من تحتهم أي من بين أيديهم، من بين أيديهم يفجرونها حيث شاءوا، حيثما أمرها تمر، فليس لها مكان قارل والأخدود، لأنهم لكي يكون للماء أخدود فهو لا يتجاوزه، لكن إذا كان يجري فوق الأرض لماذا؟ شنيع إلا حتى تمشي حيثما أمرها، يمر الماء يمر من هناك أو من هناك أو نحو ذلك، أو نهر اللبن أو العسل أو نحو ذلك، حيثما فجرها تتفجر. ولا من فضل الله تبارك وتعالى، فإن أهل الجنة ملوك الله تعالى أن نكون من أهلها. زيدنا أمس: دعواهم فيها أي دعاؤهم ونداؤهم في الجنة قولهم سبحانك اللهم، والمعنى إن دعاءهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه. وهذا يلهمونه إلهام لا تكليف. أنت في الدنيا عندما تسبح واش تكليفا، لأن هذا عمل أمرت به فأنت تأتمر به. في الآخرة أنت لا تجد كلفة في العمل. أنت بدأ بيجدير شي عمل بدك تذكر الله تعالى شوية خصك تجاهد نفسك باش تدير هذا الأمر، تفرغ واحد الوقت تبتعد عن المشغلات والفتن باش تقدر تدير هذا الأمر. ثم لا، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. لما أنت وخا تكون ناس كتنفس، ها وخا تكون ساعي كاع ما كتفكرش كتنفس، فكذلك أهل الجنة يلهمهم الله تعالى التسبيح والذكر، ها وتنزيه الله تبارك وتعالى دون يعني لأن، ولكن هذا جزاء الوفاق. الله عز وجل رفعهم في الدنيا بأن كانوا يكثرون من ذكره تبارك وتعالى، فكذلك في الآخرة جعل الله عز وجل هذا لهم شعارا وألهمهم إياه. ولم يستثني سبحانه وتعالى أحد من أهل الجنة، دعواهم أي جميعا كل أهل الجنة دعواهم فيها أي ذكرهم وكلامهم فيها ودعاؤهم فيها سبحانك اللهم، أي التسبيح والتقديس والتنزيه لله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أن هذا على سبيل الإلهام لا على سبيل التكليف. يزيد وتحيتهم فيها كلام أي تحية بعضهم للبعض أو تحية الله أو الملائكة لهم أو الملائكة لهم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى وتحيتهم فيها سلام هو يشمل كل ما ذكره المصنف هنا، يشمله لأنه جاء الأمر مضمرا فيشمل هذا كله، أن الله تعالى هو الذي تسلم عليهم أو تسلم عليهم الملائكة، وهذا يعني جاء صريحا في آية أخرى، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، من هم؟ الملائكة. وهو يشمل أيضا أن يكون المسلم الله تبارك وتعالى أيضا يشمل تحية بعضهم لبعض، فلذلك كل هذا وارد وتشمله الآية. وآخر يعني أن هذا السلام الذي هو شعارهم في الدنيا يكون أيضا تحيتهم في الآخرة في الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لأنهم يختمون ذلك التسبيح بالثناء على الله تبارك وتعالى وبقولهم الحمد لله رب العالمين. نعم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون الثواب والخير لقضي إليهم أجلهم، أي ماتوا. وقيل المعنى لو فعل الله مع الناس في إجابة إياهم دعاءهم على أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم، فإن كثيرا من الناس يدعو بالموت والهلاك على نفسه أو على غيره ويستعجل ذلك، ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهلوا، وذلك لحلمه تعالى ورحمته البالغة. وقد دعا أهل مكة فقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فلم يستجب دعاءهم لحكمته فيما قدر لهم والدخول في الإسلام لاحقا. من الدخول في الإسلام لاحقا. نعم. وهذا فيه إشارة إلى حلم الله عز وجل ورحمته بالناس، ويشمل معنيين كما ذكر المصنف رحمه الله هنا. المعنى الأول: لو يعجل الله للناس العقوبة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا، يؤاخذهم بيعني يعاقبهم عليه أو يعني يجازيهم عليه ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لهلكوا جميعا. والمعنى الثاني: لو يجيبهم الله تعالى بما يدعون به على أنفسهم، وهذا كثير حتى عند المسلمين، يعني كثير على المسلمين: الله يعطيني مصيبة لا إلا درت كذا كذا، الله يعطيني كذا، ها؟ أو يدعون على أبنائهم أو على أموالهم، ولكن في الغالب ربنا تبارك وتعالى لا يستجيب له. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك حذر من هذا كما في الحديث المشهور: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم أن تصادفوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم، يعني تحذيرا، لأن لا تفعلوا هذا، ولكن مع ذلك لو فعله الناس الله تبارك وتعالى لا يستجيب إلا قلة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وحلمه حتى بأهل الكفر، كما الآية التي ذكر المصنف، لأنهم دعوا على أنفسهم أهل مكة: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما استجبش لهم الله تعالى رغم أنهم يستحقون ذلك، لكن الله تبارك وتعالى رحيم عز وجل، لأنه قدر على بعضهم أو على كثير منهم أن يسلم بعد حين وبعد مدة. نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل في أقداره وفي تعاملاته مع الناس عموما. ولو تأملت في حال الناس لوجدت العجب في رحمة الله عز وجل بهم وصرف البلاء عليهم ونحو ذلك. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يأمهون، أي نتركهم يتحيرون في تطاولهم وتكبرهم وعدم قبولهم للحق. وعدم قبولهم للحق. نعم. كلمة القبول دائما بالفتح، دائما بالفتح. يقولون: لو كان القرآن حقا فقد دعونا الله أن يمطر علينا الحجارة، فلما لم يفعل علمنا أنه ليس بحق. وهذه يعني علة أخرى، العلة اللي ذكرناها قبيلة هي رحمة بالناس وحلما بهم. العلة الأخرى صرح بها ربنا تبارك وتعالى: فنظرهم في طغيانهم يعمهون، يعني أنه من أسباب معافاة بعض أهل الكفر وأهل الظلم والجور أن يزيدوا في غيهم وطغيانهم حتى يأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ها، وهذا ما يسمى بالاستدراج. الإنسان على شر وعلى كفر، ومع ذلك الله تعالى يمده بالنعم حتى يظن في وقت من الأوقات أنه على الحق. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. نشوف تقول إحنا الحباب ديال الله تعالى، أكفرنا وما درنا والو، تزيدنا في الخير وفي النعم وكذا. فهمنا؟ استدراج بالنعم، لأن مسألة العطاء والمنع هذه لا تحدد حبيبا من عدو. قال الله تعالى: كلا نميد، كلا هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالمسألة على الإعطاء والمنع هذه ليست دليلا على شيء أبدا. ما يقول لك اللي أعطى الله تعالى المال والصحة والغنى والمنصب أنه رأى لقربه من الله أو لأن الله تعالى يحبه أو يرضى عنه، لا. والآخر الذي حرم ومنع لا لكون الله تعالى يبغضه أو يحبك، لا. فالمسألة ما ليست مبنية على هذا أبدا. مسألة العطاء لا علاقة لها بالرضا أو السخط، وإنما الذي يقاس به الرضا والسخط هو الامتثال والاتباع وتقوى الله تبارك: إن كرامكم عند الله أتقاكم، إلى غير ذلك. فالله عز وجل ذكر هنا أنه يمهلهم ويطيل لهم المدة ويفسح لهم في الأجل ولا يؤاخذهم ويعجل لهم بالعقوبة حتى يزدادوا في غيهم ويزدادوا في فسادهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا من مكر الله عز وجل الخفي الذي يمكره بمن يمكر به، ومن الاستدراج الذي يستدرج الله عز وجل به بالنعم من ليس على خير عياذا بالله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان يقدمون ما قدموا لله تبارك وتعالى، ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم، ويخافون أن يكون هناك استدراج في النعم أو نحو ذلك، فتجدهم دائما على وجل وعلى خوف. سبحان الله. زيد. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما كأنه قال دعونا في جميع الأحوال المذكورة وغيرها. دعانا في جميع الأحوال المذكورة وغيرها، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مضى على طريقته التي كان عليها قبل أن يمسه الضر، ونسي موقف الدعاء والتضرع، لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به. وهذه الحالة تتفق لكثير من المسلمين، تلين ألسنتهم بالدعاء عند نزول ما يكرهون بهم، فإذا كشفه الله غفلوا وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة من إجابة دعائهم ورفع الضر ودفع المكروه. اللهم أودعنا شكر نعمتك، وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر، وما أغناك عنه وأحوجنا إليه. نعم، وما أغناك عنه أي عن الشكر أحوجنا إليه. هذه الآية هي في الأصل يتكلم فيها ربنا تبارك وتعالى هنا عن أهل الكفر، أنه تبارك وتعالى يستجيب لهم في وقت الاضطرار ويعافيهم الله تبارك وتعالى وينقذهم في الأوقات التي لا يجدون فيها أحدا سواه، كما قال تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين بمعنى لا تلتفت قلوبهم لغيره، لكونهم عندئذ ما وجدوا من ينجيهم سواه، وإن كانت هذه لكافية في أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويعرفوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي نجاهم. لكن إيش قال الله تعالى؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون مرة أخرى عياذا بالله عز وجل. والله تعالى يقيم عليهم الحجة بمثل هذه الحوادث التي يقدرها عليهم ويعذرهم من أنفسهم، كما قال تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كأنه لا يعرف الله تعالى، وإذا دعي إلى الله عز وجل أنكر الإيمان به وأنه المستحق للألوهية تبارك وتعالى. ثم ربط المصنف هذا بحال بعض أهل الإيمان، ونعم هذا يقع لبعض المسلمين بل لكثير من المسلمين، فتجد أنه في حال الضراء، خصوص في حال الضراء تجده قد يرجع إلى الله عز وجل ويتبتل ويدعو ويبتهل ويتصدق ويتمسكن، فإذا كشف الله عز وجل عنه ما نزل به تجده يرجع مرة أخرى إلى ترك الصلوات وإلى الاعتداء وإلى ما كان عليه من الفجور والغفلة عياذا بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى في هذه الآيات سبحان الله يبين حقيقة الإنسان وحقيقة عدوانه في معاملة الخالق تبارك وتعالى، كيف أن الله عز وجل يحسن إليه وهو يسيء، حتى وهو لا يعترف بالله تعالى، حتى حال كفره الله تبارك وتعالى لا يعجل له العقوبة ويستجيب له إذا دعا في حال الضر ويكشفه عنه، ومع ذلك يعني تجده سبحان الله غافلا عن الله تبارك وتعالى. زيد. كذلك زين للمسربين ما كانوا يعملون، زين لهم الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات. نعم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، الأمم الماضية أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتجرؤ على الرسل والتطاول في المعاصي. يعني هذا واضح، هذه هي جرائمهم، التكذيب والجرأة على الرسل بالإيذاء، حتى وصل الحال ببعضهم كاليهود إلى قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما فعلوا بزكريا عليه السلام وفعلوا بيحيى وغيرهم. نعم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالآيات الواضحات الدلالة على صدق الرسل، وما كانوا ليؤمنوا. التالتي جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالآيات الواضحات الدالة على صدق الرسل. الدالة على صدق الرسل. وما كانوا ليؤمنوا، أي وما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، وهذا وعيد شديد لكفار مكة. نعم، لأن الغرض من ذكر قصص السالفين وأحوالهم وما أحل الله تبارك وتعالى بهم من الهلاك والعذاب أن يتعظ الناس ويأخذوا العبرة بمن سبق. وفي تعبيره تبارك وتعالى بقوله ولقد أهلكنا قرون قبلكم، إلى أن هذا تكرر كثيرا وعلى مددين متطاولة ومتفاوتة القرون، يعني أناس على مدى قرون طويلة أهلكهم الله تعالى لما كذبوا، ووقع لهم مثل ما وقع لكم مع الرسل من التكذيب والطرد والإهانة والإيذاء، فلكم فيما فعل بهم مزدجر ومندوحة أن ترجعوا أو أن يقع لكم مثل ما وقع إليهم أو فيهم. وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي أصروا على طغيانهم لكونهم كما ذكرنا من الأمور السابقة كانوا لا يرجون لقاء الله تعالى واطمأنوا بالحياة الدنيا وغفلوا عنها. وفي بعض الأحيان يكون ذلك مع العلم، مع حصول العلم، لأن الأنبياء والمرسلين إذا بعثوا إلى قوم أقاموا عليهم الحجة، فلا يفعلون هذا الأمر الذي يفعلونه عن جهل وإنما عن علم، كما صرح بذلك أبو جهل نفسه لما سئل هل محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، فماذا قال لمن خاطبه؟ قال يعني ملخص كلامه أنه كان يتنافس مع بني عبد المطلب على الرفادة وعلى السقاية وعلى غير ذلك، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وكذا، حتى إذا كنا على فرصي رهاد يعني بحال مقدي الكتف في المنزلة والعظمة وكذا، قالوا منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ إذا الحل ماذا؟ هو أن نكذب به حتى نبقى متساوين في منازل الدنيا وفي الوجاهة ونحو ذلك. إذا فالتكذيب هنا ليس عن جهل وإنما جحود كما قال الله تعالى فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قال وما كانوا ليؤمنوا بسبب ما في قلوبهم من الكبر وما في قلوبهم من حب الدنيا ونحو ذلك. كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني إشارة إلى أن هذه سنة باقية. لذلك قالنا هذا وعيد لأهل مكة، يعني كما فعلنا بهم سنفعل بكم إن لم تؤمنوا، لأن هذه سنة. كذلك نجزي القوم المجرمين. زيد ثم جعلناكم خلائف أي استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها لننظر كيف تعملون من آمال الخير أو الشر. نعم، فالله تبارك وتعالى يذكر الناس بمن مضى، وهذا فيه سبحان الله العظيم فيه دعوة لقراءة أخبار من سبق، لقراءة أخبار من سبق. وأول كتاب تاريخي ينبغي الإنسان يقرأه القرآن، القرآن، لأنه ليس فيه أدنى شك، ليس فيه ريب ولا شك ولا زيادة ولا نقصان، وإنما هو الحق. ثم يقرأ الإنسان أيضا دواوين التاريخ التي سطرت ما فعل الله عز وجل بأهل الكفر وما فعل الله تعالى بأهل الإيمان من النصر والعزة والتمكين ونحو ذلك. ثم جعلناكم خلائف لننظر في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا. فالناس تحت نظر الله تبارك وتعالى، فالعبد ينبغي عليه أن يطيع الله عز وجل ويرجع إليه وأن يعتذر بمن سبق. فلو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت لمن سبق، فلما مضت هذه القرون وهلك الصالح والطالح فينبغي للعبد أن يعتذر وأن يكون له بقصص من مضى مزدجر. ثم الله تبارك وتعالى لا زال هنا في الآيات الأخرى يذكر أحوال أهل الكفر والعناد وكيف يتعامل الله تبارك وتعالى معهم. فنقف إن شاء الله عز وجل عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.